قوله من سطة النساء أي من وسط النساء، أي جالسة في وسطهن. والسفعة سواد غير كثير وشحوب، والشكات هي الشكوى. وقال ابن حجر: ويراد بالشكات الذم والعيب، والعشير المعاشر والمخالط. وحمله الأكثرون هنا على الزوج، وقال آخرون هو كل مخالط. ومعنى الحديث أنهن يجحدن الإحسان لضعف عقولهن وقلة معرفتهن، وفيه ذم كل من جحد إحسانا. وأقرطتهن جمع قرط، قال ابن دريد: كل ما علق من شحمة الأذن فهو قرط من ذهب أو غيره. وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء مع بلال فقرأ: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، حتى فرغ من الآية كلها. ثم قال حين فرغ: أنتن على ذلك؟ فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن: نعم يا رسول الله. قال: فتصدقنا. فبسط بلال ثوبه فجعلنا يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. الفتخ هي الخواتيم العظام. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، وإن كان يريد أن يقطع بعثا أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف. وفي رواية: وكان يقول: تصدقوا تصدقوا تصدقوا، وكان أكثر من يتصدق النساء. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر قد بناه كثير بن الصلت، فإذا هو يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبذت بثوبه فجبذني وارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيرتم والله. فقال: يا أبا سعيد، ذهب ما تعلم. فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة. وفي رواية قال: فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة، فلما رأيت ذلك قلت: أين الابتداء بالصلاة؟ قال: لا يا أبا سعيد، قد ترك ما تعلم. قلت: كلا والذي نفسي بيده، لا تأتون بخير مما أعلم، 3 مرات. ثم انصرف. وأخرج البخاري ومسلم عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب. قال: لتلبسها أختها من جلبابها. وفي رواية قالت: كنا نؤمر بالخروج في العيدين والمخبأة والبكر. قالت: والحيض يخرجنا فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. العواتق جمع عاتق، وهي المرأة الشابة إلى أن تبلغ الحلم. والخدور هي البيوت أو جمع خدر، وهو ستر يكون في ناحية البيت. وذوات الخدور هن ملازمات الخدور لا يخرجن منها سترا وصيانة وإكراما لهن. وأخرج أحمد وابن ماجه وأبو داود والحاكم والبيهقي في السنن بسند صحيح عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام وقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح. قوله حين التسبيح، قال السيوطي: أي حين يصلي صلاة الضحى. وقال القسطلاني: أي وقت صلاة السبحة وهي النافلة إذا مضى وقت الكراهة. وفيه مشروعية التعجيل لصلاة العيد وكراهة تأخيرها تأخيرا زائدا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة.